بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 63 من دروس جامع المسائل. انتهينا في الدرس الماضي من تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا هامة ولا صفر، ولا هامة ولا صفر. وهنا سؤال يتعلق بهذا، وهو أن بعض الناس ربما إذا ألف أو انتهى من شيء وأرخ بتاريخ مثلا في شهر رجب، فيقول كان الفراغ من هذا العمل أو من هذا الكتاب في يوم كذا وكذا من شهر رجب الخير، رجب الخير، ويزيد كلمة الخير، فما حكم هذا؟ الجواب: قال الشيخ العثيمين رحمه الله كما في القول المفيد، قال: هذا من باب مداواة البدعة ببدعة، هذا من باب مداواة البدعة ببدعة، والجهل بالجهل، فهو ليس شهر خير ولا شر. إذن هذا، لأن بعض الناس يريد أن يهرب من التشاؤم بالأشهر فيقول هذا شهر رجب الخير من أجل أن يهرب من التشاؤم بالأشهر. قال الشيخ رحمه الله: فهذا من باب مداواة البدعة بالبدعة والجهل بالجهل، فهو شهر من سائر الأشهر، ليس يعني سببا لشر ولا خير، إنما هو شهر يقدر الله فيه سبحانه وتعالى ما يشاء من سائر الأشهر. كما أخذنا في الدروس الماضية أن عندما كان ابن عباس رضي الله عنه جالسا فسمع، وكان عنده رجل فسمع يعني صوت، سمع صوتا فقال، صوت غراب أو غير ذلك، فقال: خير خير. فقال فأنكر عليه ابن عباس مباشرة وقال: لا خير ولا شر، لا خير ولا شر. فهذا قال الشيخ العثيمين رحمه الله: لا يقال بهذا شهر رجب الخير. لكن لو قال رمضان الخير فهنا لا بأس. قال: أما قول رمضان الخير فالمراد خير العبادة، ولا شك أنه شهر خير. فإذن لو قال رمضان الخير فلا بأس، لأن رمضان له فضائل، شهر رمضان له فضائل على غيره من الأشهر، شهر رمضان مفضل على غيره من الأشهر، فلو قال بهذا رمضان الخير فلا بأس. وإذا قال شهر رجب المعظم بدل كلمة خير، لو قال انتهيت من كتابة هذا الكتاب في كذا يوم كذا من شهر رجب المعظم، فهذا لا بأس، لأن شهر رجب يعتبر من الأشهر الحرم. وقال الشيخ العثيمين: وإذا قيل رجب المعظم بناء على أنه من الأشهر الحرم فلا بأس. قال: ولهذا أنكر بعض السلف على من سمع الهامة تنعق فقال: خيرا إن شاء الله. قال: فلا يقال خير ولا شر، بل هي تنعق كبقية الطيور، وكذلك شهر رجب إذا هو شهر من سائر الأشهر لا يقال فيه خير ولا شر، هو من سائر الأشهر، أشهر الله سبحانه وتعالى، وهو شهر معظم لأنه شهر حرام، فإذا قال رجب المعظم لا بأس. أما أن يقول شهر رجب الخير فإنه ذلك يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك. فهذه هي المسألة الأولى، وهي متعلقة بالدرس الماضي. السؤال الثاني: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا غول، كما في الحديث: لا هامة ولا صفر ولا غول؟ والجواب: الغول هي الشياطين، الغول هي الشياطين، وسميت غيلان لأنها تظهر في الليل وتظل الناس، فهي مأخوذة من الاختفاء. الغيلة إذا قال فلان قتل غيلة بمعنى خفية، أنه قتل خفية، فهذه الغيلان يقال لها غيلان أو الغول، لأنه يأتي خفية في الليل، لا يظهر إلا في الليل، ويضل الناس في الطرق، يعني يغويهم يغويهم في الطرب. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا غول، بمعنى ليس لها تأثير، ليس لها تأثير بذاتها، وإلا فالغيلان موجودة، الغيلان موجودة، هذه الجن التي ربما يعني تتشكل للإنسان وتغوي عن الطريق هي موجودة. ليس المراد نفي الوجود، وإنما المراد نفي تأثيرها، فهي لا توصل الضرر بذاتها ولا تستطيع أن تضر أحدا بذاتها إلا إذا قدر الله سبحانه وتعالى ذلك، فتكون سببا لإضلال من كان غافلا عن الذكر، من كان غافلا عن ذكر الله سبحانه وتعالى. فبعض الناس قد يجد هذه الغيلان ويجد هذا الغول في سفره، ولا سيما إذا كان وحده، ولا سيما إذا كان وحده، إذا كان في سفر وهو وحده ربما جاءه الشيطان وربما أغواه عن الطريق، وخصوصا إذا كان يعني خاليا من الذكر، خاليا من الذكر، من كثرة الذكر ولا يذكر الله سبحانه وتعالى، فربما تسلطت عليه هذه الشياطين وتغويه عن الطريق. قالوا وكانت العرب تزعم أن الغيلان في الفلوات وهي من جنس الشياطين، تتراءى للناس وتتغول الناس تغولا، بعضهم يقول التغول أيضا التلون، التغول بمعنى التلون، أنها تتلون للناس فتضلهم عن الطريق، يعني تتشكل لهم كل مرة على شكل وتتلون لهم، يعني مرة يتشكل على شكل إنسان طويل جدا، ومرة على شكل إنسان قصير جدا، ومرة على شكل كلب، ومرة على شكل حمار، ومرة على شكل، فتتغول بمعنى تتلون لهم تلونا فتضلهم عن الطريق. وقد كثر كلام العرب عن هذا الذي قالوا غالته الغول أي أضلته، فالنبي عليه الصلاة والسلام أبطل ذلك وقال لا غول، يعني هذا الغول لا يؤثر بنفسه، لا يؤثر بنفسه، وإنما قد يجعل الله سبحانه وتعالى فيه، يعني يجعل الله فيه سببا لمن غفل عن الذكر، ربما اعترضته الشياطين وتلاعبوا به لمن غفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى. وإلا فإنه قد ربما يأتي في لبعض الناس الذي هو يذكر الله سبحانه وتعالى ومن المحافظين على ذكر الله سبحانه وتعالى، فإنه ربما يعني أرسل الله من يدافع عنه، يدافع عنه ويرد عن هؤلاء الجن. وقد ثبت هذا في حديث صحيح، وهو في الصحيح المسند للشيخ مقبل رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنه قال أن رجلا خرج في حاجة منفردا، فتبعه رجلان ورجل يتلوهما، فلم يزل بهما حتى ردهما. خرج هذا الرجل فإذا برجلين يتبعانه، هؤلاء من الجن من الشياطين، وكان من خلفهم رجل يتبعهم ولم يزل بهم حتى ردهما، يعني دافع عن هذا الرجل حتى رد هذين الرجلين من أن يتبعانه. قال هذان شيطانان ولم أزل بهما حتى رددتهما، فإذا أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأقرئه من السلام. يقول هذا الجني الصالح الذي أرسله الله إلى يعني لحماية ذلك الرجل، قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأقرأه من السلام، ثم أخبره أننا في جمع صدقاتنا، يعني نحن الجن المسلمين نجمع الصدقات، نحن الجن المسلمون نجمع الصدقات، ولو كانت تصلح له لأرسلنا بها إليه، لكن هي لا تصلح لكم أيها الإنس. فأخبره هذا الرجل من الجن بأن هذين الشيطان الذين لحق هذا الرجل وردهما، هذا دفاع من الله سبحانه وتعالى عن هذا المسافر، وليس في هذا أنه يجوز الاستعانة بالجن المسلمين، لا، فإن هذا الرجل لم يستعن بهذا الشخص ولم يعرف أنه من الجن المسلمين، إنما جاءه قدرا أرسله الله سبحانه وتعالى للدفاع عنه، فلم يستعن به هو ولم يطلبه ولم ينادي الجن، لأن بعض الناس ربما استدل بهذا على أنه يجوز الاستعانة بالجن الصالحين، وقد تكلمنا عن هذه المسألة مرارا، فلا يجوز على الراجح من أقوال أهل العلم، وإنما هذه حادثة حصلت بدون أن يطلبها هذا الرجل وبدون أن يعلم أن هذا من الجن إلا بعدما أخبره أنه من الجن الصالحين وأرسله الله ليدفع عنه ذلك أولئك الجن الذين أرادوا إيذاءه وأرادوا إضلاله في الطريق. وعلى هذا فيكون يعني من مما يذكر في هذا أن الإنسان في السفر، قد جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار راكب بليل وحده. فالسنة أن الإنسان إذا أراد السفر أن يتخذ الرفيق، أن يتخذ الرفيق. وجاء في بعض الأحاديث: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والركب ثلاثة، بمعنى أن الراكب إذا كان لوحده، إذا كان مسافرا لوحده، فإنه أقرب إلى الوسوسة وإلى يعني أن يضله الشيطان ويكثر عليه الوسوسة، وكذلك إذا كانوا اثنين. أما إذا كانوا ثلاثة فإنهم يعني ركب ويبعد عنهم وسوسة الشيطان. فالإنسان إذا اضطر للسفر فقد اضطرارا أن يسافر لوحده فعل ذلك، أما إذا لم يكن مضطرا للسفر لوحده فإن السنة أن يصطحب معه يعني غيره، يصطحب معه يعني زميل أو اثنين، من أجل أن يتخلص من هذه الوساوس ومن هذه الأشياء التي تعرض للإنسان إذا كان وحده. وهذا من السنة، وهذا من السنة. فأهل العلم يقولون السفر لوحده مكروه بدون حاجة لهذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار راكب بليل وحده. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.